أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، نعيش في رحاب الله مع هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا عالم من أعلام قراء جمهورية مصر العربية، فضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد أنور. وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، وهو الذي في السماء قارب الإذاعة والتلفزيون العربي والعالمين العربي والإسلامي. فسوف تعلمون. وقيل ابو يا رب، وقيل ابو يا رب. والمقيم بكفر الوزير مركز ميد غمر بمحافظة الدقهلية. اصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. ندعو لفضيلته بالتوفيق فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان

سبحان رب السماء Thank you. الرحمن الرحيم فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية بسم الله الرحمن الرحيم الحق من فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل تنال من باقية وجاء فوقهم يومئذ يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية Oh,

فذكر نفعت الذكرى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا ولا خير وأبقى بل تؤثرون الحياة الدنيا ولا آخرة خير كل شيء له حد. اما جمال القرآن ليس له حد.